الآن هاي فكرة متعلقة بالخطبة بس فقهية، مش يعني كما تبقى الخطبة تعرف باللغة والاصطلاح نفس الشيء، طلب امرأة خالية عن نكاح. من هي المرأة التي يجوز أن نخطبها؟ امرأة ما في عقد نكاح لها صح، وامرأة غير معتدة صح. طب المعتدة عدة رجعي، هل يجوز أن تخطب؟ لا. والآن الخطبة عندنا نوعين، خطبة تعريض وخطبة تصريح. الخطبة التصريح أريد أن أتزوج فيك. التعريض أن يقول أبحث عن امرأة جميلة، أبحث عن امرأة متدينة، يعني يتكلم عن موضوع النكاح أمامها، هذا يسموه إيش؟ تعريض. الصريح لا، أريد أن أتزوج فيك. فالآن المعتدة للطلاق رجعي، لا صريح ولا تعريض. معتدة لبينونة صغرى وكبرى نفس الشيء، لا تصريح ولا تعريف. المعتدة لوفاة يجوز تعريف، جيد، فيجوز في حقها ايش؟ التعريف. تمناها خلاص. التعريف تتكلم عن النكاح بحضرتها، لا لا لا لا، بس انه تلمح. خلصنا من هذه. الآن طبعا في المعتد اللي راح تمر معنا، المعتدة لوطئ بشبهة يجوز التعريض، المعتدة لنكاح فاسد لا يجوز التعريض، يعني موجود هذه أيضا. طيب لا أريد أن أدخل هذه في الآن لو سمحتم. الخطبة على خطبة أخي، سريعا نأخذها، ما المقصود فيها؟ لا، هي الخطبة هو أن بعد حصول تراضي، تراضي يعني ما حصل عقد، بس ركن كل واحد منهما إلى إيش؟ إلى الآخر. فهمناها؟ ما حصل عقد، ركن كل واحد منهما إلى إيش؟ إلى الآخر. ركن يعني ما لكل واحد منهما إلى الآخر. ممكن شيء يكون إذا مثلا صارت الموافقة المبدئية ما أدروا أنه أي شيء يجب تعريض أو ذلك أو الموافقة، يعني موافقة المبدئية قبل الموافقة اللي هي إحنا التراضي. هذه قرينا الفاتحة عندنا بلدنا، تراضي. ما بصير إنه بعد قراية الفاتحة إنه إحنا هيك تراضينا. قبل التراضي انه في واحد او اثنين او ثلاثة، العكس يستحب كثير، او حتى يكون للمرأة فرصة اكثر ايش؟ ان تختار، يعني حتى يكون عنده فرصة اكثر تختار. يعني خلاص انتهينا. النظر شرحنا قبل قليل، علقنا عليه انه المقصود الدرجة الاولى النظر، والمعلومات الاخرى يعني شيء حسن ان تعرف من خلال ايش؟ السؤال والاستفسار وكذا وكذا. نعم فكتي. مرة أخرى بعد ما حصل تراضي، بعديها جاء طرف ثالث. جميل، بعديها الثاني أحسن منه. جيد. نعم، هذا اللي نحكي عنه، هذا المثل. مجرد التقدم حتى بدون إلحاح، بدون إلحاح التقدم، هذا هو اللي نحكي عنه. في كراهة، في إثم، هذا هو يعني هذا هو موضوعنا. هذا قبل التراضي، نعم لسه. لسه يعني مجرد خطبها فلان يعني قال فلان بده اياه بس ما حصل اي شيء. او بنرد لك شيخي بصير عندنا اللي بعوايد نحن بنرد لك خبر. ما في صار فراغ. يعني كانه في الاردن يعني تقريبا ما قرات الفاتحه كانه تقريبا. ما صار شيء. فقط واحد إذا جار وقال لك بروت الله في الخطبة. وبحصل هذا الشيء. طيب انتهينا. الآن الموضوع الأخير في الخطبة العدول. يعني ما بدنا نستمر في الخطبة. الخطبة هي مجرد طلب. إظهار الرغبة بالتزوج. وبالتالي تبقى المرأة بالنسبة للرجل إيش؟ أجنبية. بعد العقد تصبح زوجة غير مدخول فيها. ليس لأن خطبة في زوجة غير مدخول فيها في زوجة مدخول فيها. الآن هنا لأنه مجرد فقط طلب تراضي فقط ما في عقل ما الحكم إذا أرادوا أن ينفصلوا ما الحكم الآن بطريقة الانفصال أول شيء ما في طلاق خلصنا بدون انفصل في طلاق ما في. الثاني بالنسبة للمهر كان دفع لها مهر ممكن يكون دفع لها مهر لسه ما عقد العقد صح؟ المهر هذا إن كان موجود بدها ترد له إياه كامل وإن كان هالك إذا كان مثل بتعطيه مثله إذا كان قيمة تدفع له قيمة تدفعها إيشي قبل العقد وصلت دفع لها مهر بس ما حصل لسه عقد بينهما إذا كان الألف دينار موجود بدها ترجع للألف دينار إذا هلكت تعطيها الألف دينار غيرها مثلا إذا كان معطيها مثلا كمبيوتر وهلك قيمة كم قيمة الكمبيوتر تدفع له إياه فيها إيشي المهر يرد لأنه هذا مهر للعقد وما حصل عقد أنا أعطيت 1000 دينار أشتري سيارتك بس ما أشتري سيارتك فالمهر يرد دقيقة خلينا نكمل الهدايا عشان نشوف سؤال كذا الهدايا الآن الهدايا بتأخذ حكم الهبة تأخذ حكم إيش الهبة الهدايا فما كان موجودا منها يرد وما هلك لا يرد جبلها كنافة جبلها كذا كل هذا شو جبل أحضر لها ملابس فنحن دائما نقسم هيك في عقلنا هذا اللي دفع لها إياه هل هو من فئة المهر ولا من فئة الهدية إذا من فئة المهر عليها ترده هلك هذا لازم ترد صح؟ نعم. إذا من فئة الهدايا نأخذ حكم الهبات والهبات يجوز الرجوع فيها ما لم تستهلك وصلت هو برجع له إذا طال بحق إذا قال خلاص ما بدي لازم في هذا الوقت بكون سنين يعني عشان تشوف الدنيا كم هي حقيرة يعني في ظل شخصين افترض انه اصبحت علاقتهم اقوى شيء علاقة يعني على وجه علاقة انسية بين البشر اكثر حتى من علاقة مع الام والاب ولحظة بصبحوا ايش اعداء وكل واحد منهم ايش يريد النكاية بالاخر عشان هاي الدنيا التي نتعلق بها يعني معدل يعني تقريبا 700 تقريبا ذهب تقريبا ملابس شيء ثاني هذا هو المهر لكن هذا عرض لنا ضروري تشتري شيء نحن عندنا مثلا في الأردن في ذهب الآن يمكن بطلوا شوية صار غالي الذهب لا ظل شوية كويس في ذهب بشتريها بذهب قرب 2000-3000 دينار وبشتريها ملابس قرب معدل 1000 دينار فهذه حقيقة مش هدايا هاي إيش هاي المهر في ناس بصرحوا يعني بعض الناس يكون صريح فيها في ناس ما بصرح بسكت اللي بصرح فبتلاقي مثل بقول بدي 5000 يعني بدي 3000 بدي 4000 يكون من ضمن هذا الفلوس بيشتريها ذهب صح وبيشتريها ملابس فبتكون ملابس عادة من ضمن إذا صرحوا بتكون من ضمن الفلوس اللي بعطيها إياه وإن لم يصرح الآن تأخذ حكم إيش الهدى تأخذ حكم وأن لم يصرف آسف تأخذ حكم المهر يعني وأن لم يصرف الآن ممكن في يوم العيد مثلا يودي لها لبس الذهب مثلا خاتم ذهب مثلا يبعث لها مثلا في الايام العاديه يودي لها فستان، يودي لها كناف، يودي لها، هذه ما يرسل في العيد وما يرسل في الايام المعتاده من الزيارات، هاي تاخذ حكم الهدايا ولو كان ذهبا او ايش او ملابس او طعام، صحيح عنها. فهذه اذا اختلفوا وكانت موجوده بدها تردها. هاي بتردها. أما الملابس، الملابس اللي حكينا عنها اللي هي بصفة المهر بتيجيها، اللبس إلها والذهب والمهر، متقدمة ومتأخر كله يأخذ حكم المهر مهما يعني ولو تعددت مسمياته. نعم. لا بترد ال أم ترد الموجود مستخدمة، يعني هي هدية كانت، إلا إذا كانت على سبيل المهر. لا المهر إذا استهلك كلها بترد عين، ترد مش هم غيرهم. مهر مختلف، المهر زي يعني إيدها على أمامه، فهمت كيف؟ الهدي لو العين موجودة، يعني أنا وهبتك التليفون وهبتك الدفتر ولو طالما العين موجودة كذا. الله عم. هو يشتري باسم الهدية، بس يأكل لنا هدية ويعرض لنا مجبور هو يشتري في المجتمع. مش مهم مش مهم، مش طالما المجتمع يعني يجبره، يعني المجتمع يجبره على ذاته. لا يقول أحد لما ما شريت بسهول يأخذ المسؤول، أنا عيب عليه أن لا يشتري. عليه أن يفعل هذا. إيش أنت؟ مرة أخرى. أفهمت عليك، يعني أعطاها 3000 واشترك فيهم كاملة. جيد، الآن اختلفوا. يعني يفترض انها ترد ترد الذهب وترد الملابس، لان هي اشترت يعني بناء على العقد اللي حصل بين او على الاتفاق اللي حصل بينهم، صح؟ على الاتفاق اللي حصل بينهم، فهي ما بتتحمل، لانه بتعرف الملابس بتشتري الان ب 1000 دينار ملابس، لو رادت تبيعها بتجيبش 200 دينار ولا 100 دينار، وما بتصلح لغير هاي الملابس، لو رادت تتزوج امرأة ثانية ما بتصلح، هو اللي بيتحمل، لأن هي تزوجت اشترتها من أجله، صح؟ الآن القانون الأردن ما عاد زي هيك، هذا قديما الشرطية كان فيما سبق زي القانون، الآن أظن في هاي المسألة أخذ القانون الأردني في المذهب المالكي في هاي المسألة في الهدايا، أنا مش متأكد تماما يعني منها تماما، بس يعني بالمعنى العام بيعتبروا هل التقصير حصل من الرجل أو تقصير من المرأة؟ فهمتوها يعني؟ يعني انه يرد او ما يردش، يعني اذا كان مثلا بسبب الرجل لا ترد، اذا كان بسبب المرأة يجب ان ترد، فهمتوها؟ يجب التفصيل هكذا الان القانون الاردني الجديد هذا اللي بيلاقي بسنتين هيك صلوا، اما قديما مثل ما شرحت لكم. يعني نعم والله انا شايف انه لا اقصد انه في مشاكل، يعني مش هاي النقطة، في نقاط كثير يعني. يعني صار عندنا يعني بسبب هذه القوانين يعني الآن قليل ما أحد يطلق مباشرة مباشرة مباشرة مباشرة، يعني لأنه القانون أصبح كله نسبة وتناسب نسبة وتناسب نسبة وتناسب، فبالتالي صار في ضرر. لو أنت طلقت مباشرة مثل ما حكينا المرة الماضية في التعسف ما تعسف، فصار في مشكلة يعني. يعني بدها الشغلة بدها يعني بدها دراسة بدها نظر بدها تأمل أكثر، لأنه الآن الموجود على ما شرعه لا مش جيد يعني في الواقع، يعني في يعني في مشاكل يعني. مثلا لو مثلا انا دفعت 10000 مثلا على سبيل المثال، انا كنت منتظم اني اطلق غير باي سبب يعني. واذا مشكله من وهي اذا تعرف انه يجب ان ترجع كل شيء ومشكله من عندها، لا تقول انا ما بدي واستمر مثلا، وشو هذه يكون منتج اكثر من هي تحمل مسؤوليه يعني. هذا الجانب تفضلت في نظري يعني. يعني نظري الان يهمنا في الواقع، هم هذه الأشياء دائما إيش نعملها استقراء في الواقع نرى مدى رفعيتها. هل انتهينا من المهر؟ النفقة فيها تفصيل أيضا، فيما لو كان أعطاها فلوس تلتقى على النفقة يعني خاطبين وبترك عليها الجامعة بترك على نية إيش أنتصف هذا، ثم ما استمروا وفي أشخاص ممكن يكون ينفق على فتاة 10 سنوات 15 وهي صغيرة عند بويها ينفق عليها تحسب يرجع مثلا شرط التزوج او ناس. ففي كلام في ان طبعا 4 اقوال مصححه بس اقرا لكم التعليق من عبدين عليها. قال ختم المحققين فهذه 4 اقوال كلها مصححه على هذا، فما يقع في قرى دمشق من ان الرجل يخطب المراه ويصير يكسوها ويهدي اليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر فيعقد عليها ليلة الزفاف، فإذا أبت أن ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة. فأخذ حكم إيش؟ أخذت حكم الهدية النفقة، أخذت حكم إيش؟ الهدية بغير الهدية لأن ذات مشروط التزوج. طبعا ان حتى يعني كل هذا مشروع يعني 4 اقوال مصححه يعني القول الاول انظر انه يرجع عليها مطلقا شرط التزوج او لم يشترط، انه ان لم يشترط لا يرجع مصححه. القول الثالث ان تزوجته لا يرجع. الرابع انه يرجع في صوره واحده وهي اذا ابت وكان الشرط التزوج، يعني هي اللي ابت وكان شرط ولا يرجع في 3 صور اخرى. يعني في تفصيل يعني مش حابب ندخل فيه بس انه يعني مثلا بس تخطر بالك لازم ترجعوها تقرأوها. ايش الثين؟ هي بمجرد العقد الآن أصبحت زوجة له، فبالتالي نفقتها عليه. انتبهوا لهذه المسألة مهمة صح؟ زوجة فنفق على مين؟ على الزوج. الآن بس أصبحت عندنا قضية الانتقال لبيت الزوج، من هو سببه؟ عدم الانتقال. يعني أنا خطبت امرأة الآن، لماذا لا تنتقل إلى بيتي؟ لأني أريد أن أجهز البيت، إذا سبب الانتقال أنا. عدم الانتقال هي تريد أن تكمل دراستها، إذا عدم الانتقال سببه هي. وصلت؟ فإذا كان عدم السبب عدم الانتقال ما هو؟ المرأة لا تستحق النفقة. وإذا كان سبب عدم الانتقام مين؟ انتقال الرجل، ما الحكم الآن؟ تستحق إيش؟ النفقة. طبعا عندما نطلق النفقة الآن ماذا نقصد بالنفقة؟ يعني أكلها ملابسها مسكن. فإذا تقف عند أهلها هاي المسكن صار موجود انتهينا، بقي الطعام وبقي إيش؟ هالملابس صح؟ دراستها اصلا هي ليست عليه حتى لو بعد الزواج. يعني انت تدرس المراه في المدرسه او في الجامعه هي ليست على ايش؟ ليست من النفقه الواجبه على مين؟ على الزوج. فهو حتى لو هي عنده متزوجه يريد ان يدرسها في الجامعه، هذا بيرجع امر الى مين؟ الى التراضي بينهم، الى التراضي ايش؟ بينهم. فبدنا نعرف يعني انه الانتقال سبب مين؟ عدم الانتقال. ممكن هم اثنين تراضوا على ايش؟ على انهم يتزوجوا بعد سنة، تراضوا على ذلك. طب تراضوا على ذلك لمصلحة من يعني؟ يعني هو بسبب معوقات عنده ولا بسبب معوقات ايش عنده؟ واذا حصل تراضي بيكون ايضا عندهم تراضي على قضية الطعام والشراب في هذه المدة مثلا، هل يلزم عليه او لا يلزم فيها؟ فاذا توافق خلاص انا ببقى عند اهلي هاي المدة بدي اكمل دراستي، وهو طبعا هذا مفهوم تلقائي انه ما راح يتحمل اي شيء صح؟ ونحن يمكن بسرعة يعني موجود عند كثير من الناس، يعني مثل الخاطب كل مدة يوصل لها ملابس، يوصل لها هذه الاشياء، يوصل هذه الاشياء. فتقريبا اللبس حاصل يعني، والهدايا اللي برسلها أكثر من الأكل اللي بتوكله. بس إذا حصل اختلاف بدنا نحدد مين وعلى مين وكذا وكذا وكذا. هاي انتهينا من هذا. نعم فأنت تقول إذا إذا إذا هو أنفق عليها ولو كانت في بيت أهلها ولو كانت في بيت أهلها الآن تمنع من الخروج إلا إيش؟ إلا بإذنه. وهم طبعا لحد الآن في مرحلة إيش؟ ما حصل زواج حقيقي، يعني ما انتقلت الى بيتي، ليست في زيارة الى اهلها. هو يعني الله أعلم، يعني المرحلة هذه بيكون استئذان الزوج فقط من باب الأدب وليس على اللزوم، يعني لأن هي ما زالت يعني تحت مسؤولية مثل الأب وليس تحت مسؤولية الزوج. وصلت؟ الله أعلم. الله أعلم. طيب الآن ننتقل لموضوع الظلم التهم اللي يصح، يعني إذا نسي البيت أبيها يعني ليس الشرط واجب عليها ليس الزوج حتى يزور الناس. الله أعلم. لا يعني هي الآن في مسؤولية الأب ليس مسؤولية الزوج، فتحتاج إلى إذن أب يعني. مثلاً أنا متزوج كم مرة في أسبوع شهر سنة يعني تريد مثلاً الزوجة تزور أهلها؟ هذا يرجع يعني بالدرجة الأولى قضية عرفية. الفقهاء نصوا على أن المرأة يحق لها قضاء بدون إذن زوجها أن تذهب إلى أهلها كل أسبوع مرة. الأسبوع مرة. تحديد الأسبوع ليس منضبط، يعني مرجع العرف، يعني إن في المعتاد يعني النساء في المجتمع يعني كل كم مدة يعني تزور أهلها وتعتبر بارة بأهلها يعني وغير محرومة من أهلها وكذا. وممكن يعني في مجتمعنا شهر مفروض ممكن واحد مثلا أهلها هي في العقبة هي في عمان مثلا كل 6 أشهر 4 أشهر يعني مكلف يعني أي جاي لها 50 دينار 60 دينار. ممكن بلادكم واحد وين في تشربه في الأردن كل سنة يصبح خلص لحق مرة واحدة القاضي بس يحكم لا يحكم له كل سنة ترسل أسبوعين لو ذهبوا إلى القاضي. هي القضية بتحكم فيها إيش العرف يعني في ذلك. بس يوجد ديارة كما نناقش الآن هذه تعتبر حق يعني كثير من الأحيان تكون علاقة بين أهل الزوجة والزوج ليست جيدة كثير جدا من الأحيان عنده مشكلة مع أمها مع مشكلة مع أخوتها مع أبيها بشر بالنتيجة هو الواحد نفسه مش طايقها يعني فشيء طبيعي يعني. الآن ممكن يكون الشخصين متدينين يعني بس مع ذلك ما في تجانس بينهم صحيح. الآن هذا ينبغي أن لا يؤثر على مين على الزوجة من جهة ماذا أنه لها حق شرعا إذا كل أسبوع كل شهر تذهب سواء أهلها يأتوا يأخذوها أو هو إيش يرسلها على حسب ما يجب عليه العرف فهمت وضع أقصد بدون تكليف بدون كذا يعني شيء يطاق وكذا كذا. وحتى لو بقوا أهلها 50 سنة لا يتكلمون مع بعض هي تبقى مستمرة في علاقتها الطبيعية مع أهلها يعني لا ينبغي أن يؤثر يعني أصلص أصلص يعني حق هذا والقاضي يجبره يعني على ذلك أي لها علاقة معها. أنت الآن مختلف محمى بحث آخر أصلص ذهب إلى وين؟ أهل مين؟ المرأة تذهب إلى أهل الزوج ليش؟ إنها تذهب إلى أهل الزوج ليش تذهب لأمه؟ ليش؟ هو له حق أن يأخذ أولاده لا يعني هي الآن تصبح عليها قضية يعني ليست لأن هي ليس عليها حق خاص لأهله هو عليه هو الحق أولاده هو يريد أن يربي أولاده فيأخذهم إلى أهله إلى والدته هذا إيش بس هي لا لأنها ليس عليها خدمة أهله بشيء ولا القيام بأمورهم ولا إلا من باب هي تبحث عن الأجر والثواب هي تبحث وهي من باب أيضا إيش تودد لزوجها هذا موضوع آخر بس ليس على سبيل الوجوب وأيضا هي من باب أيضا يعني إحسان تربية أولادها يعني هذا أمنها بس كل هي لاحظي يعني بتحتاج أكثر نظر يعني ممكن هي تكون مؤاخذة شرعا من ناحية قطع علاقتها مع وأهله فهمتيها يعني مثلا انها تقطع وترفض ان تذهب الى اهله يعني لانه هذا سيؤثر سلبا على ايش يؤثر سلبا على اولاده يؤثر سلبا على كذا وهذه القطيعة التي تفعلها سؤال يعني هل اهله يضرون بها يعني هل اهله واذا لا يضرون بها فهي الان عمال تقطع رحم عرفت كيف؟ على المرأة أيضا لماذا لا؟ يعني لماذا لا؟ يعني هي ليست مطالبة الرجل في هذا بس هي لها عليها حق يعني عليها حقوق أن تذهب وتأتي أيضا يعني بقدر استطاعتها يعني، عرفتي؟ ليس مطلقا يعني. كيف؟ على حسب العرف يعني. الآن مثلا هو له أهل وهم يعون في عرف المجتمع بر الزوجة وغيرها أن تأتي وهي أولادها كل أسبوعين شهر تأتي مرة عنده وتقوم، وهي لا تفعل هذا، هي مؤاخذة شرعا. لماذا لا تفعلين هذا؟ فسلا أصلت؟ وأكثر النساء يعني يفعلين في هذا، يعني يمشين في هذا الطريق. بس هي بس النقطة من بعدها، بس هي يعني في فرق، هي ما عليها وجوب خدمة الأهل كوجوب، بس أقل ما فيها قضية إيش؟ الصلة والبر والتودد وحسن التعامل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله يعني ينعكس يعني يصير إيجابي وسلبي على مين؟ على أولادها وعلى نفسها. وأكثر النساء يعني يتركن هذا بس مجرد تكاسل وتقاعس، وما في يعني مبالاة يعني. يلا خير خلاص. مثلا أبوي لهم أربع أولاد خمسة أولاد، في الأخير مثلا كل واحد يذهب يسكن في البيت خاص، لكن في النهاية أبوي يذهب مع أحد الأولاد يسكن معهم نفس البيت نفس المكان. مثلا الآن هل يجب على زوجتي مثلا أن تطلب أبوي مثلا أنا أخرج الشغل من 7 صباحا إلى 7 مساء وهم مثلا مريضان في البيت، يجب عليه أولاد توجب له توجب له، بس يعني شيء يعني تسعى له من باب يعني تحصيل الأجر والثواب والخدمة. يحدث مشاكل وربما يحدث طرافة أحيانا كثير من المرات، لأن مثلا كيف هي يعني تعرف إنه المرأة عندما يعني يكون عندها أبوي زوج يعني بهذه الصفة ويحتاجان إلى خدمة، يعني هي كأنها وقعت على سن حقيقة. هاي واحد اثنين يعني ملكة الدنيا والآخرة، يعني تبرهم يعني أولادها لا يمكن تربيهم بلسانها والكلام مثل ما تربيهم بإيش فعلها عندما يرونها صابرة عليهم وتربي وتخدم وتقوم، هذا تمثل. إذا نحن مأمورين ست بالإحسان للجار، مأمورين بالإحسان لأي مسلم، طب وين إنسان قريب وهو بحاجة إلى إيش إلى المساعدة، وأنا يكون لي فرصة أني أخدم وأقدم مثلا، فيعني هذا ينفعها كثير جدا خاصة تربية الأولاد. يعني هي كأنها تضمن أكيد مهما حصل محط المستقبل ستجد من إيش يخدمها ويقوم عليها. طب شو بدأ أفضل منها؟ بس الجيل هذا ما بفهم هذا الكلام، يعني قضية الأجر وحيانا يكون مشكلة في نصوص وزوجة ويستبدل هذا الخدمة، يعني أبو زوج مثلا يبقى على الطرف زوجته ويعني يظن أبيه أو يظن ابنه لما لا تتعامل بحسن التعامل لزوجته مثلا. والله نعم كثير من مرات نعم فعلا. يعني أنا في الأمس يعني بس سمعت قصة يعني بس يعني أرجع أقول فيها، يعني شخص يعني طلق زوجته بعد علاقة 10 سنوات وكذا، فأنا في تحليل الشخصي يعني أعرفه معرفة جيدة، ما السبب إنه حصل طلاق بسرعة وانتهت الأمور وكل شيء، معنا عندهم ولد وبنت يعني في المدرسة وكذا، ما السبب؟ إن هي علاقتها مع أهل الزوج تحت الصفر، فبالتالي عندما حصلت بينهم مشكلة عادية ما وجدت أي مساندة. يعني لو كان يوجد تواصل بينها وبين أهل الزوج، ولو حصل أضعاف هذه المشكلة يعني البسيطة أين نفسه وأين كذا كذا، كان وجدت الأهل يعني يمسكون الولاد ويقول لا تفعل هذا هذا كذا هذا كذا، بس هم يعني أصلا يعني منتظرين هم لا يطيقونها. فبمجرد حصل المشكلة ولو على إيش على إيش بسيط قالوا نحن نساعدك، كان بدك متأخر نتبقى أنهم تخلصنا من الشيطان هاي مثلا. يعني لاحظت كيف التفكير، هذا هو حقيقة جنته بعملها صح؟ فنحن بس نريد فيها بس إنه هذا تبقى الأمور في مجال الوعظ والأمر بالمعروف وهي الخير وهي فضل، ويعني هنيئا من يفعل هذا ويكسبه، لكن ما بتدخل في جهة إنه في بعض الأزواج ممكن هو يعني يريد من زوجته أن تصبح خادمة عند أهلها، هي مشكلة. أيضا كثير من الأمهات والآباء يرون هذا فريضة على مين؟ على مين؟ على الزوجة. فهمتمها؟ فلا يكونها يعني حتى ننتبه لهذه النقطة يعني في المقارنة. يعني ما في تقدير معين، لكن أعطيك مثال، مثلا الأخوات، العمات، الخالات، هذه يعني كل امرأة يعني أو قريب حولك يظن أن له حق عليك، فأنت أنت وأنت تقطع أخوك له حق عليك بس ليس مثل أختك أنت بالرأة. الآن نفس المرأة أيضا عليها حقوق بس يعني بحدود إيش قدرتها، يعني عند الزوج أيضا أنت تتواصل مع مين؟ مع والديها، تتواصل مع أخوتها، تتواصل مع لا عليها هذا الأمر، بس بقدر إيش يعني طاقتك، بقدر أن يعني لا يسبب لها مشاكل مع زوجها، بقدر إمكانيتها المادية، يعني بقدر الاستطاعة، بس هي مأمور أيضا بالصلاة، كل مأمور بالصلاة، بس الرجل سيكون عليه أكثر فقط يعني. والله أعلم. أنا مثلا إذا أنا أشتغل من طوال ساعة تابعة إلى سبعة إلى تسعة، ولدي مريضان في البيت، يعني الآن زوجتي لا تخدمه، كل ليس واجب علي مثلا، يعني ما إذا لا أشتغل تموت هي وأنا من الزوج، ما في يعني كيف يعمل الحل يعني، وبالتالي العرف يجبر عليها أن يخدم هنا. العرف يعني هذا معروف عندنا يعني فصيح. لاحظ يعني هو الآن يعني عليه بالتودد أن يقنعها بهذا، أنت هم يحتاجون خدمة ولا يحتاجون؟ يحتاجون خدمة. مثل إيش خدمة يعني؟ مثلا هو يحتاج يجهز لها لهم طعام، شراب، أحيانا تنظيف الملابس، يعني أنا هو سهل الآن حقيقة. طب هم لا يستطيعون أن ينظفوا ويغسلوا الأم والأب؟ لا يستطيعون عادة، مثلا بالسن يعني صعب جدا يعني، بس هذا قليل، بس عادة يستطيعون قليل. نعم هذا الذي نريد. أنا أريد أن أقول لك يعني خاصة يمكن في بلادكم سمعت أنه أصبح عرف يعني عندكم في بلادكم أن الزوجة هي خادمة في البيت، سمعت في بلادكم الزوجة هي خادمة، وهذا العرف خطأ. هذا العرف خطأ، طالما الأم يعني كما تفضلت الآن أمور سهلة، غسلت ومتيب صح؟ صحيح؟ فهذه المشلول يستطيع أيش؟ أن يضع ملابسه فيها وستفطر أشياء، والطعام يعني يمكن إذا المرأة لا تريد أن تفعل ممكن الزوج أن هو أن يفعل هذا الشيء، يجهز بعض الأشياء ممكن يعني، مع أنه الآن تستطيع الغاز موجود، كل شيء موجود، تستطيع أن يجهز بعض الأمور يعني تستطيع يعني إلا إذا هي في حالة يعني أظن يعني قليل جدا يعني كبر في السن ومرض شديد يعني، وإلا الباقي ما باقي يعني يستطيع أن يخدم أنفسهم. بس حتى نحن نخرج من مشكلة يعني عندكم إنه المرأة خادمة، لا هي ليس لهم حق عليها أن تخدمهم، هي تخدمهم برا بهم بس ليس لها بحثا عن الأجر والثواب. وأيضا على الزوج أن يكون مفهوم في ذهنه هذا، أنا لم أتزوج امرأة لتكون خادمة عند أهلي، لي حق عليها شرعا أن تخدمني صحيح، لأني أنا أخدمها خارج البيت يخدمني في داخل البيت. وصلت الفكرة؟ أظن إذا هاي النقطة يعني خلاص انحلت، الأخرى تصبح يعني سهلة، لأننا سنتكلم يعني نحن عن 2% من المشاكل، 1% 5%، وبالتالي هذه المشاكل ممكن أن نجد لها حل. مثلا الزوج هو الغسيل يعني يوم جمعة عنده عطلة يغسل ملابس أمه وأبوه إذا كان في عاجز المرة صح؟ الطعام ممكن أن يجد له حل معها كذا كذا، أظن تصبح الأمر محل. وأظن من كان في هذا في هذه الحالة من المرض سيجد شفقة، سيجد يعني على الإجمال ستصبح عندنا حالات فقط منفردة يعني ما لهاش تأثير كبير في المجتمع. مثلا هي تحتاج مثلا يعني له مثلا راح تحتاج مثلا توصي الدواء توصي الماء يشرب لازم توصي تفتحها يحدث هذا المرض يعني ما أعرف قصته بس قليل. هذا حياة منفردة، لا تستطيع أن تحضر لها الدواء قبل أن تخرج إلى العمل، دواء بجوارك، تتصل عليها تليفون الآن وقت شرب الدواء مثلا صحيح؟ تتصل على ابن لك عمره 5 سنوات 7 سنوات أعطيه الدواء، يعني هذه أمور تحل. خلاص. طيب في البيت نعم هي واجب أنا شرعا واجب. لأهل الزوج لأهل الزوج بس الزوج نعم. ترى الملاحظ أخوتي أنه يعني هذه المفاهيم المختلطة جدا من مجتمع لمجتمع من عرف لعرف هي أسباب رئيسية في المشاكل كثير. ويعني في حالاتنا كثير بيكون فيها ظلم واضح جدا لأطراف على الطرف على الآخر. طيب يلا استعين بالله الآن اللهم صل على سيدنا محمد. نأخذ هذه الفصل تمام بعدها نقرأ شروط من العقد النكاح. الإجابة ما يصدر أول من أحد المتعاقدين. خلصنا؟ هم الكل يمشي على هذا يعني هم مختلف قولهم بس النتيجة الكل يقول يعني هذا مثل ما هذا خلص. الثاني القبول ما يصدر ثاني يعني ليس مهم من يقوله أولا صح؟ الإجابة سمي إجابة لماذا؟ طبعا نحن الآن نقرر كلمة الإجابة هذا من الآن إلى نهاية الكتاب نفس الفكرة في البيوع في الهبة كل الإجابة. فالآن نتكلم في الإجابة لأنه هو الإجابة هو الإجابة سمي إجابة لأنه أوجب ألزم نفسه. عندما أقول لك بعتك الكأس أن لو لم أقول هذه الكلمة ليس لازم علي أن أعطيك الكأس. عندما أقول بعتك الكأس وأنت قلت قبل صارت الكأس لك بدون أن ألزم نفسي بشيء غير لازم علي لن تأخذ الكأس مني. فهمناها؟ وكذلك الرجل قال زوجت نفسي أو المرأة زوجت نفسي إيش بدون قول هذه العبارة لا يكون عقد. فسمى إجابة للإيش هو ما يصدر أول نحن مظهرا إنشاء صيغة نكاح بيع أي شيء. والقبول ما يصدر ثاني موافقا للإجابة. بعتك الكأس بدينار قبلت بنصف دينار بعتك الكأس بدينار قبلت بنصف دينار يعتبر قبلت بنصف دينار إجابة جديد. متى يعتبر قبول؟ إذا كان موافقا للموجب فيما أوجب. انتبهوا لأ متى يعتبر قبول؟ إذا كان موافقا للموجب فيما إيش أوجب. هل فهمناها؟ هذه واضحة لحضرتكم إذا كان موافق للموجب انتهينا منها. الآن ننتقل لفكرة بحكمكم إياه واحفظوها يعني هي مهمة يعني أنا هذا كله بقرر بنا على يعني في ذهني أنه لابد نمشي في الأحكام على المعاني وليست على الألفاظ. وأنا هذه القضية يعني بالنسبة للجوهرية في دراسة الفقه وفهمه حتى ما نكون نحن ظاهرية جدد يعني. وخذت فهمتوا فكرة من زمان قلت لكم يعني فينا ظاهرية الحديث فينا ظاهرية النصوص فمشكلة نعم مشكلة كبيرة يعني جدا. الآن صيغ الانعقاد طبعا في البيع دائما بيقولوا الماضي ونقطة. في النكاح بتوسع شوية بيحكوا يجوز بصيغة الماضي يجوز بصيغة ايش الامر يجوز بصيغة المضارع المبدوء بهمز يجوز بصيغة المضارع المبدوء بالتاء يجوز بصيغة الاستفهام يجوز بصيغة اسم الفاعل مثلا جئتك خاطبا صيغة الاستفهام هل تزوجني ابنتك قال ينعقد بها الإجاب تزوجيني نفسك مضارع. فتوسعوا في المضارع في الصيغ التي تستخدم في النكاح بينما في البيع حصروا بالماضي قالوا في الماضي. وصلت التي أطرحها الآن لو سمحتم عندما نتأمل في هذا هل هذا الشيء في نفسي تعبد هذا الفهم وإنما هي في لوسائل معينة صح ولا لا؟ فبالتالي عندما نفهم نقرأ هذه السياق ماذا نفهم؟ ماذا يريدون؟ يريدون صيغة تصدر تدل على التحقق لا على الوعد والمساومة صح؟ تدل على إيش؟ على التحقق لا الوعد والمساومة. في البيع ضيقوا في النكاح وسعوا. لماذا؟ لأن النكاح أصبحت الصيغة تستخدم يجد حولها قرائن شهود ومجلس نكاح متفقين نجلس هذا اليوم وبنجمع الناس صح صح صح صح صحيح؟ ففي قرائن، هذه القرائن جعلتنا نتوسع في الصيغة، فجاز بالأمر، فجاز بالاستفهام، جاز باسم الفاعل، جاز بالمضارع، لأن هذه الصيغ وإن كانت تدل على المساومة في الظاهر، لكن وجود القرائن حولها جعلها منصرفة إلى إيش؟ إلى التحقق للمساومة. فهمتوها؟ فهمتوها؟ هذه تبولها، هاي جعلها تدل على إيش؟ على التحقق للمساومة، وجود القرائن. مع أنه وين أنا بعتك كاسة، وين أنا زوجتك امرأة، وين هاي وهاي، يفترض نضيق هنا صح؟ ونتوسع وين يا مها؟ في البيع والشراء. لأنه آخر شيء بيع سيارة أرض، يعني مش زي تزواج، الزواج أخطر بكثير، مع ذلك توسعنا صح؟ هاي انتهينا منها؟ انتهينا منها؟ أرجع لكم للبيع، هل يعقل نحن في الواقع في السوق من البيع ونشتري في الماضي؟ والله يمكن في الماضي ما بصير 2% عرس ايش يدل على تحقق. وبالتالي اعطيكم مثال، المعاطاة لا يجوز فيها النكاح، معاطاة، بينما البيع النفيس والخسيس يجوز بالمعاطاة، يجوز لا يجوز؟ اذا في البيع توسعنا اصلا النكاح ولا توسع؟ طيب إذا جاز بالمعاطاة بدون تلفظ، أليس من باب أولى أن يجوز بصيغ أخرى في البيع؟ طيب لماذا يقول الماضي يسكتون؟ يذكرون الماضي للتمثيل على التحقق. وبالتالي كما تفضل، أي صيغة من اسم فعل أو غيرها تدل على إيش؟ ينبغي أن ينعقد فيها بدون تردد. بس يقولوا ماضي، مش المقصود الماضي، المقصود هذه صيغة تدل على التحقق. سؤال في لغتكم، هل تبيعوا، هل تبيعون وتشتروا بالصيغ الماضي بالعربية؟ لا. طب كيف؟ كيف؟ طب الآن هل يفرض على جميع المسلمين في الأرض أن يبيعوا ويشتروا باللغة العربية؟ لا. طب في صيغ اللغات أخرى ما فيش فيها فاعل، هاي فاعل هذا مضارع، ما في عنده هذا الترتيب أصلا، خلاص هذول ما يعيش يموت يعني. أها، في كلمة لقاسم بن صبوغة، قاسم بن صبوغة يعني هذا إمام كبير، كبير جدا يعني، فقيه ومحدث كل شيء، كبير اسمه غريب، هو كأنه بيجعله شتت أصلا، وكأنه أباؤه يعني أتوا بهم كانوا عزيز وهكذا، في ترجمته بحكم مطلوبة مماليك مطلوبة. فبحكي كلام يعني بالذهب يكتب، يقول العوام لهم لغة خاصة يعاملون بها كلغة الهنود إيش والأتراك، لغة أصبح عندهم فيما بينهم إيش لغة. فالآن نحن ندرس هنا فاعل وهنا صيغة أمر وصياغ وندرسها، هاي ندرسها على التأصيل، عشان أنا صعب أدرسك لهجة عمان، أدرسك لهجة إرفد، فأنا لازم أدرسك اللهجة العربية الأصيلة، ليس لذاتها مقصودة، مقصودة لتعرف القواعد التي بنيت عليها. ثم أنت الآن وظيفتك أن تطبق هذا، كنت عايش في عمان على إيش؟ إذا كنت عايش في كسوفة على كسوفة، صحيح؟ لذلك بعض السذج يعني سمحنا في الكلمة سذج يقول فقهاء طب حسب إن حدا انتبه للضمة والفتحة، يريد أن يقرر لك يا ابن الحلال، بدي يقرر لك قواعد علم ويعطيك أمثلة على كيف، بدي يعطيك أمثلة يعني، بدي يتصل عليك يعرف شو المثال اللي عندك، ولا بدي يعطيك مثال على أصل اللغة المعروفة، صح؟ صح ولا لا؟ نمشي على هذا. فما نقص ما نقرأه هنا، وأنا دائما أصر على هذا، نحن نقرأ هنا قواعد علم، قواعد قصص ومبادئ علم، طبقوها على زمان بهيئة أو شيء معينة جيد. طب طبقوها في زمان وهيئة وكيفية معينة، ونحن الآن إيش علينا أن نطبقها في زمنها على هيئة وكيفية إيش معين. وصلت وصلت الفكرة. فالنتيجة كلها تعود إلى التحقق، وإلا يعني لا نريد أن نكون نحن نعيش الثقه فقط، يعني في الجامعة في مجالس خاصة نتكلم، وأنا قرأت عدة كتب كنظريات وهي بعيدة عن تطبيق إيش ما. هذا مشكلة صح؟ هذا مشكلة، مشكلة يعني مشكلة أن يصبح فقط هو خاص بمجال في العلم العلم وبعيد عن التطبيق. فبالتالي هذه كلها صيغ نريد منها تدل على التحقق. ما الذي يحكم أنها تدل على التحقق؟ كل واحد يقدر إيش في عرفه كيف هذا. خلصت هنا؟ تزوجت ابنتك اي اي اي اي صيغه اجاب بس يعني مش عقد حتى اجاب يعني بس انه ايش لحط الصيغه بترجع لمين. تمام بس معلوم ايش هي هاي بدنا ننتبه لها الان. نقطه بعديها هاي خلصنا من ايش لو سمحتوا، خلصنا من من من ايش من الصيغ. بدنا انتقل انا بس احكي فيها بعدين نقراها من الكتاب عشان تترتب في الذهن. الالفاظ هل طبعا نحن في المذهب الحنفي توسعنا في هذا، الشافعي انهم قيدوه بالنكاح والزواج ينعقد بس، نحن قلنا لا ينعقد بكل لفظ. انا نتكلمش عن الصيغ، نتكلم عن لفظ. بكل لفظ يدل على تمليك العين في الحنف. هي القاعدة بعته ينعقد بكل لفظ يدل على تمليك العين إيش في الحال. يعني في خرج الإجارة أجرت في نفسي بالفعش صح؟ ليش قال في الحال أوصيت لك بنفسي؟ لأنه الوصي بيكون بعد الموت احنا بدنا إيش ده. بينما وهبت في نفسي، أعطيت في نفسي، ملكت في نفسي، كل هذا ينعقد به سواء باللغة العربية أو بغير إيش أو بغير اللغة إيش أو بغير اللغة العربية. وصلت؟ يلا نقرأ سريعا. نحن هذا تقريبا شرحناه، هو عقد، هاي شرحناه في المحاضرة الماضية، عقد الموضوع لملك المتعة المحاضرة الماضية شرحنا مدفينه. هاي حل استمتاع الرجل بإيش من المرأة. فالعقد هو ربط أجزاء التصرف. الآن صدر الشريعة لأنه أول مرة مر معنا كلمة العقد فبيحلل فيها، أنه فيها عدة علل، فيها أربع علل يعني رحلنا. ربط أجزاء التصرف صح؟ عقد أي ربط الإجاب والقبول، هي العقد شرعا. لكن هنا أريد بالعقد الحاصل بالمصدر اللي هو المعقود صح؟ الإجاب والقبول يحصل إيش؟ يعني يحصل شيء متحقق بالمصدر. المراد هي كتبت في الأسفل يا دقيقة الحاصل بالمصدر وهو الارتباط. لكن النكاح هو الإجابة والقبول مع ذلك الارتباط، وإنما قلنا هذا لأن الشرع يعتبر الإجابة والقبول لأنهما أركان عقد النكاح لا أمور خارجية كالشرائط ونحوها. وقد ذكرت في شرح التنقيح في فصل النهي كالبيع فإن الشرع يحكم بأن الإجابة والقبول موجودين حتى يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي أو معنى شرعي يكون ملك المشترى أثرا له، فذلك المعنى هو البيع. فالمراد بذلك المعنى المجموع المركب من الإجابة والقبول مع ذلك الارتباط الشرعي، لأن البيع هو مجرد ذلك المعنى الشرعي والإجابة والقبول آلة له كما توهم البعض، لأن كونهما أركانا ينافي ذلك. فلا شك أن له علل أربعة، العلة الفعلية المتعاقدة والمتعاق والمادية والإجابة والقبول والصورية الارتباط المذكور الذي يعتبر الشرع وجوده والغائية المصالح المتعلقة بالنكاح. وإنما قلنا عقد الموضوع لأن البيع والهبة ونحو وهما يثبت به ملك المتعة لكن غير موضوع له، لهذا يصف البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع فيه بخلاف النكاح. بس نصح أصل واحدة هي سألة عقد موضوع ماذا قال؟ قال لماذا موضوع؟ يعني هو وضع ابتداء لإفادة إيش؟ الاستمتاع. بينما يعني قديما مثلا تشتري أمة فيحل لك الاستمتاع بها، بس العقد غير موضوع للاستمتاع، العقد موضوع لملك العين. وصلت معلومة أشياء؟ عقد موضوع هذا ابتداء وضع لملك المتعة. لذلك قال فلهذا لا، فلهذا يصح البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع فيه، يعني مثلا سيارة ما في استمتاع، أما في استمتاع هناك عقد وضع لملك العين ويحصل الاستمتاع تبعا، بس عقد النكاح ده. هاي انتهى من الجملة الفقرة الأخيرة، نرجع نشرح من وراء للأمام أحسن عشان تنحل شوي علينا مشكلة. الآن قسم خلص من الفقرة الأخيرة سهلة. الفقرة اللي قبليها جعل كتلة جميلة يعني ننتبه لها، جعل عندنا علل أربع في عقد النكاح، جعل علل أربع. علة فاعلية هي ايش؟ العاقدان، صحيح؟ العاقدان هي علة فاعلية. علة مادية اللي هي الإجاب والقبول. الآن العلة الصورية الارتباط المذكور بين الإجاب والقبول، والعلة الغائية إنه المصالح المتعلقة. ماذا يقصد؟ بعدما يحصل إيجاب وقبول ماذا يترتب عليه كغاية؟ لماذا عملنا إيجاب وقبول؟ من أجل أن يحصل مثل حل الاستمتاع، يحصل أولاد، يحصل فخصة نفقة، يحصل هذه. فجميل، فجعل عندنا عقد النكاح يتكون ليس من علة واحدة. طبعا هي عند غيرنا، عند غير حنفية كثير منها يجعلونها أركان، يجعلون العقد هذا ركن، العقد هذا ركن، صحيح؟ فهي اعتبرها كلها ايش؟ عبارة عن علل. يعني وجود لا يكون عقد الا ايش؟ بوجود عقدين، وبدنا يصدر ايجاب وقبول، وبدنا هاي مادية والصورية. الايجاب والقبول شو نعمل فيهم؟ يرتبطوا مع بعضهم. شو بترتب على ارتباطهم؟ اللي هي النفقة وحل الاستمتاع وهذه الاشياء. لان كونها اركانا، لان كونها اركانا يناسي ايش؟ زاد. خلنا نرجع للقضيه الان بس واحده واحده. اذا اتفقنا الان في كم عندنا عله؟ تحصل لدينا ايش؟ اربع علل. جيد. عله فاعليه، عله ماديه، عله صوريه، عله ايش؟ غائيه. جيد. الآن نرجع على قبلها، بس خلنا نستحضر الأربع علل، نرجع لبداية كلامه نشوف ماذا هو يقصد. يقول نشرح كلامه في التنقيح. التنقيح تعرف هذا كتاب الأصول عندنا من أشهر كتب الأصول، نفس صدر الشريعة اللي هو صاحب شرح الوقاية، وله شرح على اسم التوضيح، التنقيح وله إيش؟ التوضيح، مشهور جدا يدرس يعني. يا رب تفضلنا تفضلنا. قال في التوضيح يعني شرح التنقيح، أنا وضحت هذا الكلام. شو حكى هناك؟ بحكي البيع. الآن يريد يطبق الفكرة على البيع. الشرع يحكم بأن الإجابة والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباط حكمي. يعني لاحظوا انتبهوا كلامي. أنا قلت إلك في هذه الأصول مرة درسناها، قلت إلك بعت في التليفون، بعت التليفون. الآن هذا لفظ، وأنت قلت قبل، ما الذي يرتب على قولي بعت وأنت قلت قبل حكم وهو انتقال الملك؟ الشرع، النظام. أجرت في السيارة، أجرت الشغل، وأنت تقول قبل، فحصل أن هذا الأمر لو أتينا له هل هو شيء مادي ولا شيء معنوي غير ملموس؟ لا الارتباط المعنوي. يعني أنا أقول لك يعني عندما تضع سكين في قلب إنسان يموت هذا شيء ظاهر بدهوش في النظام صح؟ بس عندما أقول بعت في التليفون ثم يصبح التليفون ملك لك لا يعني اللفظ يعني اللفظ نرتب عليه الحكم. من الذي رتب على هذا اللفظ هذا الحكم؟ شيء شرعي ولا شيء مادي؟ شرعي. تزوج تقول قبل رتب حل الاستمتاع. ما الذي رتب على هذا اللفظ؟ هذا بحثنا في هذا. ما الذي رتب على هذا التلفظ؟ التلفظ مادي واضح بعته تزوجته. بس نحن لا نتكلم عن ما ترتب عليه. الذي رتب على صدور لفظ هكذا حكم هكذا الشرع صح؟ وصلت الفكرة الأشياء. فهذا شرعي. لذلك نقسم التصرفات مثلا مادية وشرعية. يعني المادية التي توجد بدون نظام مثل شربت الشاي خلاص أنت شارب لا تحتاج هذا أكل دنايس هذا كله. لكن أنت تتلفظ بألفاظ معينة ثم نحن نرتب عليها أحكام أخرى معينة هذا ماذا نسميه؟ هذا شرعي صح؟ وصلت؟ سهلة؟ ها انظر فإن الشرع هاي معنى العبارة فإن الشرع هاي الشرع طبعا الشرع المقصود فيه إيش؟ ليس الإسلام فقط الشرع مقصود فيه النظام لأنه في الغرب والشرق أيضا يرتبون على الإجابة والقبول إيش؟ ماذا يرتبون عليه؟ ارتباط. إذا هذا شيء جاء من قبل النظام فعندما نطبق الشرع ماذا قصدنا به؟ فإن الشرع يحكم بأن الإجابة والقبول موجودين حسنا. عرفت معنى حسنا؟ يعني أنا قلت بعت أنت قلت اشتريت قلت وافق قبلت يرتبطان ارتباط حسي هي هم حسي بس في ارتباط عليهم ترتب إيش هذا الارتباط؟ شرعي مع حكم سماه صح؟ انتبهوا له. فيحصل معنى شرعي إيش هو المعنى الشرعي؟ ملك المشترى صح؟ أثر فذاك المعنى هو البيع. وصلت؟ فالمراد بذلك المعنى المجموع المركب من مين؟ من الإجابة والقبول يعني البيع. كيف حصل؟ حصل بإجابة وقبول وارتباط بينهما شرعا. يعني أنه وجد نظام يقرر أن الإجابة والقبول هنا يفيد إيش؟ الملك صح؟ فيقول لك فالمراد بذلك المجموع المركب الإجابة والقبول مش لحالهم مع مين؟ مع الارتباط. ماذا الشرعي؟ لا أن البيع هو مجرد المعنى الشرعي والإجابة والقبول إيش؟ آل له. لأن هاي قضية منطقية نقشها يعني كما توهم البعض يقول لك البيع ليس هو ذاك المعنى يعني ليس البيع هو الارتباط. الارتباط استفدنا أنه الحكم هو الشيء المعنوي والحكمي صح؟ لأن لا أن البيع هو مجرد ذلك المعنى إيش؟ الشرعي والإجابة والقبول إيش؟ آلة له كما توهمه البعض ليس هذا وإنما هو يناقش ماذا يناقش؟ يقول البيع هو عبارة عن إجابة وقبول مع ارتباط فهمتوها؟ يعني مكون من هذه كاملة إجابة وقبول وارتباط وليس أنه هذا آلة وهذا أنا بعدها قرر علينا أنه في عندنا علل يعني في النتيجة البيع تتكون عندنا من هذه العلل الأربعة علة إيش؟ فهمتوها؟ يعني فبالتالي لو ألغينا واحد من هذه العلل شو بحصل؟ ما بحصل عندنا البيع صح؟ بدنا العلل الأربعة تكون إيش؟ موجودة. دقيقة أنا نرجع للبداية الكلام كمان طيب هذه نرجع لبداية العبارة من البداية. ها فالعقد هاي معنى نرجع. فالعقد هو ربط أجزاء القسم. مش هون وقفنا من هون قرأت كله وراء بعض أنا من هون صح. فالعقد هو عبارة عن إيش يقول لك؟ ربط أجزاء التصرف الإجابة والقبول شرعا. هو ربط أجزاء التصرف يعني إجابة والقبول هذا قلنا عبارة عن علة إيش سورية صح؟ صح؟ يعني لكن هنا أريد بالعقد المصدر. إيش المصدر؟ وهو إيش الارتباط. يعني المقصود في العقد هنا ليس الإجابة والقبول، المقصود إيش الارتباط بالإجابة والقبول. المعلومة اللي هو الرابط اللي حكينا عنه الشيء المعنوي وصلت. لكن النكاح ليس هو الارتباط. النكاح مكون من إيش ثلاثة. إيش هي؟ إجابة وقبول مع الارتباط. يعني العقد عبارة عن إيش؟ ركزوا معي، العقد عبارة عن إيش؟ الارتباط. والنكاح إجابة وقبول زائد إيش؟ زائد ارتباط. الارتباط هو الإجابة والقبول هو ركن داخل في المزيد وليس هو آلة خارج عن الارتباط. هو المصدر. شو مقصد الارتباط صح؟ نعم هذا العقد. فعندما قال هو عقد يعني هو الارتباط. بس النكاح ايش هو؟ الإجابة والقبول وايش؟ وإنما قلنا هذا قلنا أنه هو عبارة عن إيش وارتباط. وقلنا ذاك هو عبارة عن ارتباط لأن الشرع يعتبر الإيجاب والقبول لأنهما أركان عقد النكاح. يعني لا يتمثل فقط إيش لا يتمثل فقط بـ بـ بالارتباط وإنما أساس يقول نريد الإيجاب والقبول. لأنهما أركان عقد النكاح لا أمور خارجية كالشرائع. طبعا عندما نقول أنا ما هو أركان عقد النكاح عندنا الإجابة والقبول فبالتالي هم من علله لا أمور خارجية كالشرائط ونحوها. يعني ليس أنه مثلا المرأة مسلمة مثلا أو كتابية صح يعني ليس هو شرط هو عبارة عن ركن. يعني في النتيجة يعني حتى تصبح لدينا صورة العقد يعني متصورة صحيحة نحتاج أن توجد يعني علل العقد. ما هي علل العقد؟ يوجد عندنا إيش العاقدان، يوجد عندنا الإجابة والقبول، يوجد عندنا الارتباط صح، وتبنى عليهم إيش الأثر اللي هو المصالح. طبعا هنا هو يعني هذه الأمور لأنه يعني كان أكثر اشتغاله في علم المنطق وهذه الأشياء فهو كل شيء يعني يحاول أن يرتبه من هذه الناحية من جهة المنطقة أنه يعني منظم الأمور عقليا. بس أنا أرى أنه مفيد جدا يعني أنه هناك في ارتباط وهناك في عندنا في إيه في عاقدان وفي إن إجابة قبول والآن قضية ما يتعلق بهما الغائية يوجد. فهذه أنا ألاحظ أنها تساعد كثيرا في فهم العقود الأخرى. أي عقد أنك في عندك هو يتكون من عدة علل العقد يتكون وإجابة قبول. بس إجابة القبول هذا لابد أن يترتب عليه شيء معنى وهو ارتباط. وصلت؟ فلاحظ هذه مفيدة جدا إيش في تحليل فكرة العقد والانتفاع به وتبه اللي هو يعني انه الشريعة الشرع رتب على هذا التلفظ وهذا التلفظ مثلا حل المتعة. الشريعة رتب حصول الملك في البيع وحصول المنفعة في الإجارة وهكذا. يعني انه رتب هذا انه ربطنا هذا ربطنا ارتباط هذا ارتباط انه على هذا التلفظ رتب شيئا وهذا شيء شرعي ليس شيء يعني. طيب خلاص. وينعقد هو ينعقد بإجابة وقبول لفظهما فيها إشي ينعقد بإجابة وقبول نعقد بإجابة وقبول، انتهينا هي حتينا إجابة وقبول. لفظهما الآن تتكلم عن الألفاظ، ماضي تزوجت شرحناها وتزوجت، أو ما ماض أعطانا زوجت تزوجت، أو ماض ومستقبل زوجيني فقال زوجت، هذا ماضي ومستقبل. آه وإن لم خلاص انتهينا من هذا، وقلنا المهم ليس هذا الصيغ المذكورة هنا. ليش؟ المهم إيش صيغ تدل على إيش؟ على التحقق. آه انتهينا. الآن في عندنا مسألة مهمة لو سمحتم. تزوج هندي من هندية ولا يعرفان معنى النكاح، فقال لها زوجيني نفسك باللغة العربية، وقالت زوجت، ثم هي تقول أنا لا أعرف المقصود به أنه نكاح، فهل يشترط أن يعرفها معنى النكاح أو لا يشترط؟ عرفتم؟ عرفت يعني في الطلاق ألفاظ، هل يشترط أن يعرفها معناه أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يعرفها أو لا يشترط؟ فهمتم سؤالي؟ حقيقة هنا نقسم إلى قسمين، إلى هل الألفاظ هذه صريحة ولا كناية؟ الصريح هو النكاح والزواج، والكنايات ما عداها. ففي الزواج والنكاح نقول ينعقد وإن لم يشترطه، ينعقد وإن لم يشترطه، إن لم يفهمه. أما في غيرها يشترط قضاء إيش؟ أن يفهم. ديانة في الكل يشترط ديانة، أما قضاء لا. لماذا؟ لأنه إذا فتحنا هذا الباب يعني سندخل في مشكلة، يصبح يعني أي امرأة لا ترد زوج بعدما كتبوا كتاب مثلا بينهم لستة أشهر سنة تقول أنا لم أكن أعرف أنه يقصد بهذا النكاح. معلومة؟ وخاصة أنه في كثير من الدول يتزوجون بإيش؟ بالعربية، يستخدمونها للتبرر، وممكن نقع في هذه إيش؟ المشكلة. وعلى كل القضية يعني ليست مبسوطة، يعني القضية يعني هي مبنية على حفظ حقوق وتقدير مصالح يعني، فيمكن إذا وجدنا شيء آخر مخالف نعمل يعني ليس يعني شيء يعني على الحكم يعني، يعني الأمر يقبل يحصل. بس يعني إذا لاحظت أنت في النتيجة تكلم عن خصومة يعني عرفت يعني في أي لحظة ممكن يصيروا أعداء، وكل واحد منهم يعني يبحث عن طريق ومخرج ومدخل، فهي ترفض بالله في الطريق في النكاح. وما ذلك قلت القضية يعني ليست قضية يعني تحتمل يعني ما. لذلك قال في الكتاب وإن لم يعلما إيش معناهما، يعني العقد وإن لم يعلما معناهما. بس يعني النية وعطاني كان يعني هو إنه هذا قصيد شيء أو إلا أقول له هيك تقول لك أنا هيك ولا هيك ولا هيك ما جبت، يعني لو إلا أنا رح أنا بدي أقول له أنت قول له ربي هي ما أنا عطاني كان يصير بالنية يعني. يعني أنا معك يعني، بس أنا الآن الصورة المطروقة لو بدون مقدمات اللي تفضلت فيها حضرتك، يعني قال قولي مثلا بمحضر شهود، يعني كان حكيلها أنا سأقول تزوجت في هذا اللفظ وأنت تقولي قبل، قلت الأمام شهود يعني هي قالت هذا الكلام، الشهود في النتيجة سمعوا إيش إجابة قبول. ها؟ عم نتكلم قضاء ديانة، قلنا في الكل لابد من إيش من الفهم ديانة، بس قضاء لأن القضاء أنت انظرها من جهة أخرى، يصبح يعني أي امرأة تريد أو رجل يتهرب من عقد النكاح يقول أنا ما كنت أعرف معناها. صحيح. طيب الآن الانعقاد هو الارتباط الشرعي المذكور، والمراد المستقبل الأمر أنه زوجيني أمر، وقوله زوجني حذف مفعوله أي المقصود زوجني ابنتك أو زوجني إيش نفسك، وعلم أن زوجني ليس في الحقيقة. الآن صار أحبابي في خلاف فيهم قضية مهمة، قضية عندما قالت امرأة أو رجل لامرأة يعني زوجيني نفسك، زوجيني صيغة الأمر، هل مقصود فيها إيش؟ الإيجاب أو التوكيل؟ عندما تقول زوجني أنا أوكلك بأن تزوجني، ولا هي مقصود بها الإيجاب؟ وصلت معلومة؟ فعندنا خلاف في المذهب طويل، يعني بعضهم يعتبرها إيجاب وبعضهم يعتبرها إيش؟ توكيل. حتى الذي طبعا ماذا يترتب إذا قلنا إيجاب؟ لابد أن المرأة تقول قلت لها زوجيني نفسك، إذا اعتبرناها إيجاب لابد أن ترد عليه في المجلس، يعتبرناها إيش؟ إيجاب. إذا اعتبرناها توكيل تستطيع في غير المجلس بعد يومين ثلاثة أربعة تقول زوجت نفسي، لأنه هي موكلة الآن، ويجوز أن يقوم طرف بإيش؟ شخص واحد بطرفي العقد صح في النكاح صح؟ فالتوكيل يصبح غير مقيد بالمجلس، بس إذا اعتبرناها إيجاب سيكون إيش؟ مقيد بالمجلس. القولين مصححات. هنا يقول واعلم أن زوجيني ليس في الحقيقة إيجابا بل هو توكيل، هو مش على هذا. ثم قوله زوجته إيجاب وقبول، يعني بعدها بس يقول زوجته مش وكلته، بعدها عندما يقول زوجته شو ماذا يكون؟ لأن الواحد يتولى طرفي النكاح. تعرفون هاي قضية الواحد يتولى طرفي النكاح؟ هاي شيء خلنا نشرحه ونتوقف اليوم. نرجع للوكالة. في الوكالة في تصرفات يجوز أن يضيفها الوكيل لنفسه، وفي تصرفات لا يجوز الوكيل أن يضيفها لنفسه. لو قلت لا تزوجني، هل تستطيع أن تذهب إلى مرأة وتقول لها زوجيني ثم تقول هذه زوجة لك؟ فإذا لا تستطيع أن تضيف التصرف إلى نفسك، تضيفه إلى الموكل. انتهينا؟ بس قلت لك اشتري لي كمبيوتر وكلتك، تستطيع أن تذهب تشتري كمبيوتر تقول للشخص بعني هذا الكمبيوتر كأنه لك صح؟ ليس لازم، ثم تقول لي تفضل هذا الكمبيوتر صح؟ ففي تصرفات يضيفها الوكيل لنفسي، وفي تصرفات لا يضيفها الوكيل لنفسي. هاي مفهومة؟ جميل. الآن التصرفات التي يضيفها الوكيل إلى نفسه يجب أن تذكر نفسه مثل البيع والإجارة وغيرها، الحقوق ترجع له. الحقوق ما هي الحقوق؟ اللي هي التسلم والتسليم، هي شملتين التسلم والتسليم. نعم هذا يتبع يلحقه إيش؟ طالما أنت مطالب التسلم والتسليم ما سلم راح يصير خصم. فالعقود التي ينسبها الوكيل لنفسه الحقوق ترجع له، وبالتالي الحقوق هي التسلم والتسليم. فهل يصلح للشخص أن يحمل صفتين متضادتين هو في نفس الوقت يكون مسلم ومستلم؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه لو نفسك ما سلمت نفسك الثمن، هل نفسك تحبس نفسك؟ يعني أن يشتري من نفسه لوكيله. انت في النتيجه انت نفسك متولي للطرفين. نعم. انت اذا انت ما دفعت النقود راح اشتكي عليك القاضي. طب انا عقدت العقدين، طب لو نفسي ما سلمتش نفس النقود ماذا افعل؟ هل نفسي تحبس نفسي يعني؟ هل فهمتوها كيف يعني؟ نعم. فلذلك لا يجوز ان يتولى طرفي العقد في العقود المعاوضات نسميها. بينما في النكاح الوكيل هو مجرد سفير محض، رسول. لو قالت للمرأة سلم المهر يقول اذهب إلى الزوج، لو قال الزوج سلم للمرأة يقول اذهب لها، أنا مجرد إيش؟ سفير. فالحقوق لا ترجع له، الحقوق لا ترجع له. ولذلك يجوز أن يتولى طرفي العقد إيش؟ لأن الحقوق لا ترجع له. يقول زوجت فقط، لو صدرت لنا كلمة تصدر عشان لذلك الجد يجوز أن يزوج الحفيد والحفيدة. امرأة قالت لي زوجني فأنا أكون عنها وكيل وعن نفسي أصيل. بنت عمي مثلا تزوجها أنا أكون عنها ولي وعن نفسي أصيل. فهمت؟ فيجوز لشخص واحد أن يتولى طرفي عقد النكاح لأنه لا ترجع الحقوق للوكيل. بينما في عقد البيع لا يجوز لأن الحقوق إيش؟ حتى لو كان في مال المورد. أرجع. تستثنى استثناء الوقت في الوقت يجوز استثناء يعني بس بشروط يعني استثنوها. يعني أنا يوم أودي مثال إني زوج مثلاً مثلاً وأودي واحد على إنه زوج مثلاً هذا الوكيل يكون فقط مثال لا يتولى ولا رسول ولا شيء ولا رسول. لكن أنا إذا تولى طرفي العقد أنا وإنسان يقول زوجيني نفسي زوجت خلون أنا يعني نفس الشيء. يعني أنت ممكن أنا أقول لك زوجني وامرأة تقول لك زوجني فأنت وكيل عنها ووكيل عني. وممكن امرأة تقول لك زوجني من نفسك فهي أنت وكيل عنها وعن نفسك إيش أصير وكذا. فالحقوق احفظوا هذا أن الحقوق الوكيل في هذه العقود سفير رسول بينما في عقود المعاوضات يعني ترجع الحقوق له. فهمتوا أنا أقرأ كان الواحد يطلع طرفي العقد بخلاف البيع فإذا قال بعني هذا الشيء فقال بعت لا ينعقد إلا أن يقول الآخر اشتريت فإن الواحد لا يتولى طرفي البيع وذلك لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد في باب البيع. أما في النكاح فحقوقه ترجع إلى مين؟ إلى الزوج والزوجة لا إلى العاقد. فإن العاقد إذا إن كان غيرهما فهو سفير محيض. انتهينا؟ انتهينا؟ بس الجملة جاءت هيك فاز خلنا نقف عندها مش مشكلة. وياكم انتبهوا.